وراودته التي هو في بيتها نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك. قال ماذا الله وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وغلقت الأبواب وقالت هيت لك. قال معاذ الله وفي بيتها عن إِنَّهُ